بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن أعظم ما يتقرب المتقربون إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض واجتناب النواهي، يتقربون بطلب العلم الذي يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لن تتقرب إلى الله عز وجل بعد أداء ما افترض عليك بأعظم من هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك كان طلاب العلم سائرون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. هذه المكانة العليا كانت لطالب العلم، لأنه من ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، مع أنه هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال الله عز وجل لنبيه الكريم: وقل رب زدني علما. وأعظم ما يطلب هو علم كلام الله سبحانه وتعالى، هو حفظ القرآن وفهمه وتدبره. ذلك لأنه الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه. ثم بعد ذلك علم السنة، إذ أن السنة وحي من عند الله عز وجل كالقرآن. فالله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحيين: القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة، والسنة النبوية، وهي وحي من عند الله أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة والقرآن القرينان، لا ينفكان ولا ينفصلان، بل لا يفهم القرآن إلا بالسنة، ولا يمكن أن يتدبر القرآن إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه، وأوكل بيانه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن. ولا والله لا يمكن الأخذ بالقرآن حتى تؤخذ السنة معه. القرآن مجمل لا يفهم إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله عز وجل قال في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكنه لم يبين في القرآن كيف نقيم الصلاة، ما بين هيئة الصلاة ولا صفتها ولا كيفية أدائها، ولا بين عدد الصلوات ولا عدد الركعات في القرآن الكريم، لكن السنة هي التي بينت، هي التي أخبرت أن الصلوات خمس، وأنها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. القرآن لم يبين ذلك، السنة هي التي بينت معنى قول الله أقيموا الصلاة. السنة هي التي بينت كيف نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة أمرت بإيتاء الزكاة، لكنها القرآن أمر بإيتاء الزكاة فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن القرآن لم يبين كيف نؤدي الزكاة، ولا بين مقدار الزكاة ولا الأموال التي تزكى ولا الحول، ولا بين أنصبة الزكاة، لكن السنة هي التي بينت معنى قول الله آتوا الزكاة. الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وجاءت السنة وبينت كيف نصوم. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجاءت السنة وبينت كيف نحج بيت الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فعلمنا كيف ننفذ أمر الله حين قال لنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا كل أحكام الشرع التي وردت في القرآن جاءت السنة وهي التي بينت وفصلت. ولذلك اهتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا بتحمل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتموا بتحمل القرآن عنه، فكانوا يتلقون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان التابعون بعدهم تعلموا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوها إلى من بعدهم، ثم نقلها تابع الأتباع إلى من جاء بعدهم، حتى بلغتنا السنة نقية صافية. وكان من أولئك النقلة الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولئك الأئمة الكبار الذين هيأهم الله عز وجل لذا الأمر، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، والله هو المتكفل بحفظ وحيه حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي الذي يشمل القرآن والسنة، فالسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل كما القرآن، فحين أراد الله عز وجل حفظ هذا الدين هيأ لذلك رجالا في كل جيل من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فكان من أولئك هؤلاء الأئمة الكبار كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكتلميذه الإمام مسلم، وكأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقبلهم الإمام أحمد، وقبلهم أساطين السنة كالإمام مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأمثالهم من أئمة الإسلام، هيأهم الله عز وجل لهذا الأمر، فاستفرغوا وسعهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصنيفها وجمع المؤلفات والمصنفات وتنقيح الصحيح من غيره، حتى بقيت السنة غضة طرية كما صدرت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أولئك الجلة صاحب كتابنا وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، الذي هيأه الله عز وجل لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منذ نعومة أظفاره يجمع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحفظها، حتى قدم المدينة وهو ابن 16 سنة مع أمه حين قدمت مع ابنيها محمد وهو إمامنا البخاري وأحمد وهو ابنها الأكبر، فجاءت للحج، فحين قدموا إلى المدينة استأذن البخاري أمه في أن يبقى لطلب العلم، وبقي في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ هذا المسجد دارا له، وألف فيه عامة كتبه، وحول تراجم هذا الكتاب بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته، وكان إذا أراد وضع حديث في هذا الكتاب اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله عز وجل، ثم كتب هذا الحديث في هذا السفر العظيم، وجمع هذا الكتاب في مدة 16 سنة، استفرغ وسعه في ذلك، حتى كان هذا الكتاب عمدة للأمة بأسرها، واتفقت الأمة على قبول ذا الكتاب، بل أجمعوا على أنه أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل. ليس هناك كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم أصح من كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب الجامع الصحيح. لذلك الأمة اهتمت بهذا الكتاب واعتنت به غاية العناية، حفظا وتدوينا ورواية وشرحا وتعلما وتعليما، فكان هذا الكتاب هو مصدر هذه الأمة بعد القرآن الكريم. وإحياء لسنة السلف في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة هذا الكتاب، وسيكون درسنا بإذن الله عز وجل كل يوم بعد صلاة العصر 5 أيام من كل أسبوع، يعني كل يوم دراسي من الأحد إلى الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يمن الله عز وجل بختم الكتاب في عافية، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك. وقبل الشروع في قراءة الكتاب نبدأ بما كان المحدثون يبدأون به مجالس تحديثهم، نبدأ بحديث الرحمة، فنقول بأسانيدنا المتصلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الكتاب قد سمعناه على جملة من أشياخنا، وقد صح لي سماعه كاملا من أوله إلى آخره على 19 رجلا في مجالس كثيرة، سوى من قرأنا عليه أبعاد هذا الكتاب. فممن قرأت عليه الكتاب أو سمعته عليه كاملا شيخنا الشيخ عبد القيوم الرحماني رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ أحمد علي السورتي، وشيخنا الشيخ عبد الشكور الأركاني، وشيخنا الشيخ رحمة الله الأركاني في جماعة، ومن أعلاهم سندا شيخنا الشيخ عبد القيوم ابن زين الله الرحماني الهندي عن شيخه أحمد الله القرشي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكوراني المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقرأ أحدكم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا قلت باب تقول وقول الله جل ذكره، وإن قلت باب كيف كان بدء الوحي فيكون تقدير الكلام وباب قول الله جل ذكره، لكنك قلت باب فتقول وقول الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أجر إليه. اختلف أهل العلم في سبب إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الموضع، فبعضهم قال لا علاقة لهذا الحديث بالباب، وقال كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقالوا لا مناسبة للحديث بالباب. ثم اختلفوا لما أورده، فبعضهم قالوا أورده مورد الخطبة للكتاب يعني المقدمة، إذ أنه أخلى كتابه من مقدمة، وهذه طريقة عامة المتقدمين، عامة السلف كانوا لا يضعون مقدمة بين يدي كتبهم، لا يضعون مقدمة يعني خطبة بين يدي كتبهم، وهذه طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وكذا طريقة البخاري، وطريقة الإمام أحمد في المسند، وطريقة ابن أبي شيبة في المصنف، كذا عامة المتقدمين، وهو فعل أكثرهم. وبعضهم كان يقدم خطبة بين يدي كتابه كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذا الدارمي رحمة الله عليهم، فقالوا هو لم يورد خطبة بين يدي كتابه فأورد هذا الحديث في موضع الخطبة، يعني يشير إلى ما يريد أن يورده في الخطبة بإشارات، فأورد هذا الحديث كأنه يقول: إن كان قصدي من تأليف هذا الكتاب وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل سيبارك في عملي، وإن كان الله علم مني غير ذلك، إن كنت إنما جمعت هذا الكتاب رياء وسمعة، فإن الله عز وجل يمحق بركة هذا الكتاب ولن يبارك لي فيه. قالوا: ومما يدل على هذا، مما يدل على أنه أورده مورد الخطبة، أنه خرم الحديث حتى لا يزكي نفسه، خرم أول الحديث. انظروا ماذا قال: قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اختصر الحديث، ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لكي لا يزكي نفسه، لكي لا يزكي نفسه ولا يزكي نيته. لا كحالنا، نحن نقول نحن ما شاء الله تبارك الله علماء ربانيون، أعمالنا خالصة، نزكي أنفسنا، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. نحن لا ندري بحالنا، نحن لا ندري بحالنا ولا نعرف نياتنا ما هي، ومهما بذلت جهدك، وهذا الأصل أنك تبذل جهدك في إخلاص النية، لكن قد يشوب النية شيء وأنت لا تشعر في لحظة، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. والبخاري تواضعا منه رحمه الله تعالى قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كأنه يقول: الله أعلم بصدقي وبحال نيتي، إن علم الله مني خيرا بارك الله في كتابي، وإن علم غير ذلك فإن البركة تمحى. قال: ولذلك أورد الحديث في هذا الموضع مخروما، يعني قد حذف أوله وأورده على الجادة في بقية المواضع. وبعضهم يقول: لا، إنما رواه من هذا الطريق هكذا مختصرا فأورده كما سمع. إذن هذا قول، القول الأول أنه أورده مورد الخطبة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لم يورده مورد الخطبة، ولو أورده مورد الخطبة لأورده قبل الترجمة، لأورده قبل الترجمة، والحال أنه أورده بعد الترجمة، فقالوا إنما أورده لأن له تعلقا بالباب، حين قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ثم رابط بين الحديث، ثم مناسبة بين الحديث والباب، وهي أن كل نبي قبل أن يوحى إليه يهيئه الله عز وجل لاستقبال الوحي، ومن ذلك التهيئ هو تطهير القلب وإخلاص النية، وإنما حال القلب بيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا لم يريده مورد الخطبة إنما أورده تحت هذا الباب لمناسبة بينهما والله أعلم. لكن البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه بحديث من طريق أهل مكة الذي هو هذا الحديث. فقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير الحميدي مكي كما تعلمون, شيخ البخاري وتلميذ الشافعي ومن أقران أحمد رحمة الله عليهم, وهو من كبار أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى, وهو مكي من علماء مكة. أما الحديث الثاني فإنه سيورده من طريق مالك, وفي ذلك إشارة أن نزول الوحي إنما كان أوله بمكة ثم كان اختتامه في المدينة. فكان نزول الوحي بمكة ثم في المدينة, فقدم أول حديث في الكتاب من طريق أهل مكة, والحديث الثاني من طريق أهل المدينة من طريق مالك رحمه الله تعالى, كما سيورد الآن الحديث عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وهو راوي الموطأ عن مالك. وقد سبق أن ذكرنا لكم في شرح الموطأ أن البخاري اعتمد في صحيحه على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في رواية الموطأ في الصحيح, وربما روى عن القعنبي. وأما مسلم فقد اعتمد على رواية يحيى بن يحيى التميمي. أبو داود اعتمد على رواية القعنبي. ذكرنا كل هذا سابقا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن قال باب عن لماذا قال باب وسكت؟ أهل العلم يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه يعقد الترجمة بكل دقة متناهية ويكون له استنباط دقيق في ذلك, وربما احتار العلماء بعده في مناسبة الحديث للباب. لكن أحيانا لا يريد ترجمة, يقول باب ويمضي. فبعض أهل العلم يقول هذا فيه إشارة إلى أن هذا الباب تابع لما قبله ولذلك لم يضع له ترجمة, وبعضهم يقول بل بيض له كي يعود إليه ويترجم له بترجمة يراها مناسبة ثم تركه كما هو ومضى. والأقرب أن هذا تابع لما كان قبله والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. فيفصم فيفصم كلا الضبطين صحيح. نعم ماشي. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد هذه جملة مدرجة من كلام الزهري من كلام ابن شهاب, هذه جملة مدرجة تفسيرية لمعنى قول عائشة رضي الله عنها فيتحنث. التحنث هو التعبد. فابن شهاب الزهري هو الذي فسر لفظة أم المؤمنين عائشة حين قالت يتحنث فسرها بالتعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء, فجاءه الملك فقال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال اقرأ, قلت ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال اقرأ, فقلت ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثالثة, ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم, فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه بين انا امشي سمعت صوتا من السماء ورفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجس فاهجر فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن وراد هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره، يعني ترجف بوادره. اختلف أهل العلم في فترة الوحي هل كانت 3 أيام أو 40 يوما أو 3 سنوات كما ذهب بعض أهل السير، والأقرب والصحيح في ذلك أنها لم تتجاوز أياما عدة، ربما 3 أيام فقط. ولذلك انقطع الوحي حتى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة أخرى وكان يعاود الغارة كي يرى جبريل، حتى جاءه جبريل رآه وهو جالس بين السماء والأرض على كرسي كما رأينا. وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين استدلت على أن الله لا يخزيه صلى الله عليه وسلم بصالح أعماله وبأعماله ومناقبه التي كانت قبل نزول الوحي، فقالت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعلمت أن من كانت هذه خصاله فإن الله عز وجل لا يخزيه، وصدقت رضي الله عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك. قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال باب قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حاء قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال باب قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل يقرأ عليه ويسمع منه في كل عام مرة إلا في آخر رمضان، فإنه عارض جبريل مرتين فنسخ من القرآن ما نسخ وبقي هذا الذي بين أيدينا. كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن، فلما كان في آخر عام عارضه كما قلنا مرتين. ولذلك حين جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في صحف ثم جمعه عثمان بعد ذلك، اشترط عثمان على زيد رضي الله عنه على زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وفق العرضة الأخيرة، فكل ما خالف العرضة الأخيرة ترك، وكل ما بقي بعد العرضة الأخيرة أثبت في القرآن أثبت في الصحف بإذن الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم. أتوه بإيلياء وإيلياء هي بيت المقدس, وبيت المقدس كان قد قدم إليها هرقل لأنه كان نذر فجاء ليوفي بنذره, وذلك أنه حين هزم من قبل الفرس كان نذر إن نصره الله عز وجل إن نصره الله عز وجل على الفرس ليخرجن من عاصمة ملكه حمص إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه, فلما نصره الله عز وجل كما وعد بذلك في كتابه حين قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين, فكان ذلك كما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أول الأمر يعني انتصرت فارس على الروم ثم نصر الله الروم على فارس, فلما انتصر هرقل وهذا اسمه خرج هرقل ماشيا من عاصمة ملكه في الشام حمص لأن حمص كانت هي حاضرة بلاد الشام ولم تكن دمشق يومها إنما كانت حمص هي حاضرة أرض الشام, فخرج ماشيا من هناك إلى إيلياء يعني إلى بيت المقدس وفاء بنذره, فلما كان هناك حصل هذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال فأتوا وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هذا كان كما ذكر حين ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا, مادهم يعني صالحهم على مدة يضعون الحرب فيها, وذلك في صلح الحديبية حين اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على أن الحرب توضع بينهما كم سنة 10 سنين. في هذه الفترة خرج أبو سفيان رضي الله عنه وكان يومها على دين قومه, خرج تاجرا إلى بلاد الشام فأمر هرقل بأن يؤتى ببعض من في بلاد الشام من العرق من العرب, فأخذ أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه حتى أدخلوا على هرقل. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي, فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا, فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره, ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يعني وحتى حال كفره كانوا لا يكذبون العرب, حتى في جاهليتها كانوا يأنفون من الكذب ويرون الكذب عارا, ولذلك وهو كافر يومئذ قبل إسلامه رضي الله عنه لكنه كان يأنف من أن يكذب, ولذلك يقول والله لولا أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه, يعني لو كذبت عليه ما استطاعوا أن يردوا علي, لكنهم سينقلون ذلك إلى قومهم أن أبا سفيان كذب, فكره أن يؤثر عنه أنه يكذب, ولذلك ما كذب على نبينا صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو سفيان. نعم اقرأ. الله إليك. قال ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم, قلت هو فينا ذو نسب, قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله, قلت لا, قال فهل كان من آبائه من ملك, قلت لا, قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم, فقلت بل ضعفاؤهم, قال أيزيدون أم ينقصون, قلت بل يزيدون, قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه, قلت لا, قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال, قلت لا, قال فهل يقدر, قلت لا, ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها, قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة, قال فهل قاتلتموه, قلت نعم, قال فكيف كان قتالكم إياه, قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه, قال ماذا يأمركم, قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة, فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها, وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا, فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تقدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لما كنا ظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ثم دعا بكتاب كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذب قبحه الله، لو أراد لأتى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه آثر الدنيا على الآخرة، وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عالما، كان حبرا من أحبارهم هرقل وهو قيصر الروم، وقيصر عند الأرثوذكس في ذاك الزمان هو يشترط أن يكون أعلمهم أو يكون من أعلمهم، فالرجل كان عالما كما سيأتي معنا في تتمة هذا الحديث، كان حزاء ينظر في النجوم، وكان عالما بالإنجيل ويعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمة القصة ستبين ذلك بإذن الله عز وجل. يقول لئن كان كما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، صدق، وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدميه بل الدنيا، كما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها، فهذا الدين بلغ كل أرض بفضل الله عز وجل، لم يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين، وأرض الشام هي الأرض المباركة ذو المحشر والمنشر، هي بيضة الإسلام إلى يوم القيامة، فتلك الأرض كانت لأهل الإسلام، ولذلك حين قال يملك موطئ قدمي هاتين أو موضع قدمي هاتين صدق، فلم يمت هرقل حتى رأى بأم عينه أن بلاد الشام تدخل في دين الله سبحانه وتعالى. قال ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لتحملت كل مشقة حتى أصل إليه، كان يستطيع لو ترك الدنيا، لو ترك ملكه، لكنه آثر الدنيا على الآخرة. قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لو كنت عنده كنت أعمل في غسل قدميه، يعني أكون عند قدميه وأنا الذي أتولى غسلهما. نعم أكمل. صلى الله عليكم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل. هذا كان بعد كما قلنا بعد صلح الحديبية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشا كتب إلى ملوك الدنيا في ذاك الزمان، كتب إلى الملوك الذين هم في أطراف الجزيرة، فكتب كتابا إلى كسرى ودفعه إلى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، ودفعه عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين، إلى ملك البحرين، وكان ملك البحرين تابعا لكسرى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فمزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق فمزقوا، وكتب كتابا إلى قيصر إلى هرقل هذا، ودفع الكتاب إلى دحية رضي الله عنه، إلى دحية بن خليفة الكلبي، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى، إلى ملك بصرى، ودفعه عظيم بصرى إلى هرقل، وكتب كتابا إلى ملك مصر إلى المقوقس، وبعث بالكتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فدفعه حاطب إلى المقوقس، فأكرمه، أكرم حاطبا وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، أهدى إليه جاريتين ماريا وأختها سيرين، وأهدى إليه عبدا وهو مابون، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة وعصا وعسلا، وكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة، إلى النجاشي الكافر غير النجاشي المسلم الأول الذي مات على الإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أصحمة. حين مات أصحمة خلفه رجل نصراني، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. صلى الله عليكم. قال فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أدعوك بدعاية الإسلام. نعم الله إليكم. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن عليك إثم الأريسيين. من هم الأريسيون؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هم الأكارون، يعني مقصود بهم الفلاحين، هكذا يقول الحافظ في الفتح، الأريسيون هم الأكارون يعني الفلاحين، يعني عليك إثم أتباعك، لأن العامة تبع لملوكهم، فإذا كفر هرقل كفر أتباعه، كفرت رعيته، فيكون عليه إثمهم. والأقرب أنه ليس المقصود بهم الفلاحون، إنما الأريسيون هم طائفة من الموحدين، كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري، في شرحه ابن الملقن رحمه الله تعالى. فالأريسيون هم جماعة من النصارى موحدين، ممن يقرون بعبودية المسيح صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله، وأن الله واحد لا شريك له، وهم أتباع أريسيوس الراهب، وهو أحد قساوسة النصارى الذي كان يدعو إلى التوحيد، كان يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكان يؤمن بنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد ليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة. فصار له أتباع، وكان هذا الرجل في مصر، وتعلمون أن أشد الكنائس كفرا هي كنيسة الإسكندرية، وهي كنيسة الأرثوذكس سابقا، وهي التي حملت قسطنطين الأول على القول بألوهية المسيح، وهي أوغل الكنائس كفرا. فهذه الكنيسة، كنيسة الإسكندرية، حكمت على هذا الراهب، هذا طبعا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، حكمت على أريسيوس بأن يحرق حيا، لأنه كان يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأحرق رحمه الله تعالى، أحرق حيا. وكان له أتباع في بلاد الشام يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله واحد لا شريك له، فكانوا كان يقال لهم الأريسيين، وهم أتباع هذا الراهب أريسيوس. فهؤلاء كانوا على التوحيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تؤمن فإن عليك إثم هؤلاء، لأن هؤلاء الموحدين كانوا مستضعفين في بلاد الشام وفي بلاد الروم، وبمر الزمان مع اضطهاد المشركين النصارى، فإن هؤلاء سيتحولوا إلى الشرك، أو أنهم يكفروا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الإنسان إن قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون موحدا ولا يكون مسلما، ولن يدخل الجنة حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحدها لا تكفي حتى يقرن بها محمد رسول الله. فلو أقر إنسان بأن الله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في نار جهنم، فهو كافر مخلد في نار جهنم، لا ينفعه لا إله إلا الله حتى يؤمن أن محمد رسول الله. فهمنا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت شريعته ناسخة لكل الشرائع، لا يعبد الله إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من عبد الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة تخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة، من عبد الله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة لا يقبل منه، بل حين ينزل عيسى بن مريم إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يحكم بالقرآن والسنة لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل التي أنزلها الله عليه، إنما يحكم بالقرآن. فعيسى صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل في الأرض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم وأمكم منكم. قالوا أمكم منكم يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل كل الأنبياء الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم أن يتركوا شرائعهم وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والله قد أخذ عليهم العهد والميثاق على ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا عهد الله وميثاقه الذي أخذه على كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا العهد أخذه الله على الأنبياء وهو مأخوذ على أممهم. فلا يعذر يهودي ولا نصراني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به، لا يعذر في عدم إيمانه به. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة في يدي موسى صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم وقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو أدرك موسى النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم لا يسعهم إيمانهم بعيسى ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن علموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به كفروا، ويكون إثمهم على هذا الرجل لأنهم تبع له. ولذلك قال فإن عليك إثم الأريسيين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أمر أمره يعني عظم أمره. ابن أبي كبشة هذه كنية كانوا يكنون بها النبي صلى الله عليه وسلم انتقاصا له صلى الله عليه وسلم، يعني قريش في جاهليتها كانت تنبذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. وأبو كبشة هو أبوه من الرضاعة، هو زوج حليمة. فإذا أرادوا نبذ النبي صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى أبيه من الرضاعة فقالوا ابن أبي كبشة. وهنا أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني عظم أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر يعني ملك الروم، يعني عظم أمره حتى أن ملك الروم صار يخافه. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أن سيظهر منذ ذلك اليوم حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ يقول حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، لأنه كان في أول الأمر كارها ثم ثبته الله عز وجل وحسن إسلامه رضي الله عنه بعده. نعم اقرأ. قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل. ابن الناطور ويقال ابن الناظور بالطاء المهملة وبالضاء المعجمة. نعم. قال وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل. صاحب إيلياء يعني ملك بيت المقدس، ملك القدس، إيليا هي مدينة القدس وصاحبها ملكها، وهو تابع لهرقل، وهو تابع لهرقل يعني عامل من عمال هرقل. نعم. قال: وكان ابن الناطورة صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يعني من أساقفتهم وعلمائهم كما قلنا لكم، يعني كان ابن الناطوري وكذا هرقل كان من علماء النصارى. نعم. قال: يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزاء يعني منجما، حزاء يعني منجما، ينظر في النجوم ويستدل بالنجوم على حوادث أرضية، على حوادث أرضية، ينظر في النجوم ثم يقول سيحصل كذا وكذا، وكذب المنجمون، وكذب المنجمون. فنظر ليلة في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح خبيث النفس يعني متضايقا كئيبا حزينا، لأن ظهور ملك الختان فيه إذان بذهاب ملكه، بذهاب ملكه. فقال له بطارقته يعني حاشيته ووزراؤه: أنكرنا هيئتك، يعني استيقظت وأنت خبيث النفس متضايق كئيب. فقال: إني نظرت البارحة في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، يعني من يختتن من الناس، وأنتم تعلمون أن النصارى لا يختتنون، النصارى لا يختتنون. قال: من يختتن؟ فقالوا: لا يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، لأن اليهود أذلة، وكما أخبر الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة وفرقهم في الأرض، فكانوا أذلة في ملكه. قالوا: لا يهمنك أمرهم، اكتب إلى مدائن ملكك فيقتل كل يهودي تخلص منهم. وما كان يعلم ولا تعلم بطارقته أن العرب تختتن، والعرب يختتنون، وهذا مما بقي عندهم من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، من شريعة إسماعيل وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالعرب يختتنون، الوثني منهم وكان النصراني، حتى النصارى من العرب كانوا يختتنون. نعم. فقالوا: لا يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، واكتب إلى مدائن ملكك يقتل اليهود. بينما هم كذلك، وإذا بملك غسان، ملك غسان عربي، والغساسنة قبيلة عربية كانت في أرض البلقاء يعني في الأردن، في الأردن، وهذه القبيلة العربية كانت نصرانية، مملكة قائمة تحت حكم هرقل، تحت حكم هرقل، كما أن المناذرة في الحيرة في العراق كانوا عربا نصارى تحت حكم كسرى. ملك غسان حين سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى سيده، من سيده؟ هرقل، يخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الكتاب عربي نصراني غساني من ملك غسان، بكتاب ملك غسان يخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هرقل: انظروا إلى هذا العربي، هذا الذي جاء بالكتاب مع أنه على دينه نصراني مثله، انظروا إليه أمختتن هو أو لا. فذهبوا وكشفوا عنه وإذا هو مختتن، فسأله، قال: العرب يختتنون، النصراني وغير النصراني كلهم يختتنون. فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كتب حين نظر في النجوم ورأى أن ملك الختان قد ظهر، كتب إلى نظيره في العلم برومية، رومية هي روما الآن، إلى نظيره في العلم يعني صاحب رومية، يعني طاغية روما، يعني الذي يسمونه الآن بالبابا، باب الفاتيكان طاغيتهم، فذاك رأس الكاثوليك وهذا رأس الأرثوذكس، كل رأس في ملته في مذهبه، هذا رأس الأرثوذكس وذاك رأس الكاثوليك. كتب إليه: أني نظرت في النجوم ورأيت ملك الختان، ما تقول أنت؟ وكان نظيره في العلم، وكان نظيره في العلم مثله. ثم خرج هرقل من بيت المقدس من إيلياء إلى عاصمة ملكه في أرض الشام، يعني إلى حمص، فلم يكد يصل حمص حتى جاءه كتاب صاحبه يعني باب الفاتيكان يقره على رأيه ويوافقه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وأن آخر الأنبياء وخاتمهم قد ظهر صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،

تداولتها أيدي الملوك والخلفاء، واعتمد على فرع لها القسطلاني رحمه الله تعالى في شرحه، في شرحه إرشاد الساري الذي هو شرح القسطلاني رحمة الله عليه، ثم وجد النصف الآخر من الأصل، من أصل اليونيني، فقابل شرحه عليه، ثم وجد النصف الأول فقابل الكتاب عليه. وهذه النسخة كانت متداولة في أيدي السلاطين والخلفاء، حتى أمر السلطان عبد الحميد العثماني بطباعة الصحيح، وأرسل هذه النسخة وكانت في خزائنهم، أرسلها من الأستانة إلى مصر في القرن الماضي، وأمر الشيخ الأزهر بطباعة الصحيح اعتمادا على هذه النسخة. فأمر شيخ الأزهر في ذاك الوقت وهو الشيخ حسونة النواوي بجمع ما في مصر من نسخ الصحيح العتيقة التي عليها سماعات كبار الحفاظ المتقدمين، ثم أرسل إلى مكة يطلب نسخة عبد الله بن سالم البصري، وهي من النسخ العتيقة بمكة. ثم طبعوا الصحيحة في المطبعة البولاقية أو المطبعة الأميرية ببولاق، وابتدأوا في طباعة الكتاب سنة 1311 للهجرة، ثم استكملوا الكتاب بعد عامين، يعني كمل الكتاب سنة 1313 للهجرة. وهذه الطبعة كانت كلها موقوفة، كتب في كل صفحة، في أعلى كل صفحة على اليمين وقف لله تعالى، وعلى اليسار كتبوا لا يباع ولا يشرى ولا يرهن. ووزعت هذه الطبعة على العلماء وطلبة العلم في القرن الماضي. هذه الطبعة هي أصح الطبعات، لأنها اعتمدت في الطباعة على نسخة اليونين التي أشاد بها العلماء، ومنهم القسطلاني رحمة الله عليه. ولا نعلم للصحيح طبعة مروية على رواية واحدة، كل الطبعات التي بين أيدينا هي ملفقة بين الروايات، لكن هذه أمثلها. يعني بعضهم تكلم قال هذه لم تروى بإسناد، نقول وليس ثم طبعة توجد لصحيح البخاري على رواية واحدة يمكن الاعتماد عليها والقطع بأنها مروية بذاتها، إنما هي كبقية كتب السنة كل الطبعات ملفقة بين الروايات، كالحال في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، كلها روايات ملفقة في عالم المطبوع، إلا ما كان من الموطأ لمالك، فإن موطأ مالك طبعت رواية يحيى على حدة، ورواية أبي مصعب الزهري على حدة، ورواية محمد بن الحسن الشيباني على حدة، وهكذا. وإلا بقية المطبوعات بين أيدي الناس إنما هي تلفيق بين الروايات. فمن يقول بهذا القول يقال له ائتنا برواية أخرى مطبوعة، يعني ائتنا بطبعة لصحيح البخاري طبعت على رواية واحدة معتمدة في الرواية على تلك الرواية، ما لا تجد. لكن أمثل ما بين أيدي الناس هذه الرواية التي هي هذه الطبعة التي صورت بأخرة وطبعت، وهي رواية الإمام اليونيني التي تسمى بالنسخة اليونينية أو الأميرية لأن طبعت في المطبعة الأميرية ببولاق، أو السلطانية لأنها طبعت بأمر من السلطان عبد الحميد. وأيضا من الروايات التي جالت فيها أيدي العلماء أو النسخ التي جالت فيها أيدي العلماء النسخة الهندية لصحيح البخاري، وكذا لبقية كتب السنة، إذ أنها هي المعتمدة عند علماء الهند وعليها سماعاتهم وقراءتهم، وجالت فيها أيدي العلماء، فهي من أمثل المطبوعات. من أمثل المطبوعات الآن بين أيدي الناس لصحيح البخاري هي طبعة الإمام اليونيني رحمة الله عليه، أو المعتمدة في الطباعة على نسخته، وكذا النسخة الهندية التي هي إحدى فروع رواية أبي ذر الهروي. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني لك أن تقول باب أمور الإيمان وقول الله تعالى، ولك أن تقول باب أمور الإيمان وقول الله تعالى. نعم.

قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب عن أبي إمامة بن سهل عن سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. قال باب الحياء من الإيمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن الحياء من الإيمان. قال باب فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال باب من قال إن الإيمان والعمل لقول الله تعالى وتلك الجنة أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال مثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال إن الدين عند الله الإسلام ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما علوا منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما علوا منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس صالح ومعمر بن أخي الزهري عن الزهري. قال باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبدل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا عن عبد الله بن عمرو نعم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف. قال باب كفران العشيري وكفر دون كفر في فيه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيري ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال باب المعاصي من هذا هو الكفر دون كفر وليس كل كفر مخرج من الملة. كفران العشيري لا يخرج من الملة لأنه كفر دون كفر وكذلك من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر هذا المقصود به الكفر دون كفر يعني كفر النعمة ولا يقصد به الانتقال من الإسلام إلى الكفر. نعم. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الله عز وجل يغفر كل ذنب بالتوبة حتى الشرك يغفر بالتوبة فلو أن كافرا تاب من شركه قبل أن يغرغر قبلت توبته أو لا فلو أن عابد وثن تاب من كفره وآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله قبلت توبته. لكن المقصود بقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من لم يتب أما في حق التائب فكل ذنب يغفر حتى الشرك حتى الكفر. وهذا وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام قبل دخولهم في الإسلام فلما آمنوا غفر الله لهم بل أبدل السيئات إلى حسنات. يقول الله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم إذن بالتوبة كل ذنب يغفر حتى الشرك. لكن الذي يموت على غير توبة هو تحت مشيئة الله عز وجل إلا الشرك فإن الشرك لا يغفر لصاحبه من مات على الشرك لا يغفر له أما دون الشرك هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى إن مات العبد موحدا ومات على أي ذنب كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الرحمن سبحانه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم رحمه وأدخله الجنة بفضله أليس كذلك؟ نعم. فضل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالوكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال بابه إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا هذا في حق المملوك فكيف في حق الحر الخادم الحر؟ إذا كان في حق المملوك وهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف بالذي يظلم خادمه والخادم حر؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل قبله باب ماذا؟ قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. ذهبت لأنصر هذا الرجل يقصد علي رضي الله عنه حين خرج ينصر علي رضي الله عنه زمن الفتنة. هذا من يقوله؟ الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى وهو من التابعين. يقول خرجت لأنصر هذا الرجل يعني علي رضي الله تعالى عنه فلقيه أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل فأمره أن يرجع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن هذا لا يقال في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع من فتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فكلهم على خير، لا يعدو حالهم أن يكون أحدهم مجتهد مصيب والآخر مجتهد أخطأ، فهذا له أجر اجتهاده وإصابته وهذا له أجر اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجر اجتهاده وإصابته، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد فله أجره بإذن الله عز وجل، وكل منهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حسنات كالمحيطات، وما وقع منهم من هنات هي كالقذات الصغيرة التي تقع في البحر لا تؤثر، فهمنا؟ لكن أنا وأنت من المساكين لنا حسنات قليلة مثل هذا الماء، ولنا سيئات كثيرة، فإذا خالطت سيئاتنا حسناتنا ذهبت الحسنات، وأما هم لهم حسنات كثيرة جدا كالبحار، ومثل هذه الأمور التي وقعت لا تغير بإذن الله عز وجل، ويكفيهم شرفا وفخرا أنهم آمنوا بالله وبرسوله وأيدوا رسوله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآزروه ونالوا شرف صحبته، فكل على خير. وليس في الإسلام إلا أحد ثلاث طوائف، أهل الإسلام ثلاث طوائف ليس غيرهم. الطائفة الأولى هي التي قال الله عنها للفقراء المهاجرين ولسنا منهم، مضوا هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية الذين قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار ولسنا منهم. منهم أنتم؟ لا لستم منهم ولا أنا. الطائفة الثالثة هي التي قال الله عنها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله أن نكون من هذه الطائفة، نترضى عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونجلهم ونعتقد أفضليتهم على بقية الأمة، فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهم يتفاضلون فيما بينهم، فنرى أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي رضي الله عنهم، ثم بعده بقية العشرة، ثم المهاجرون من أهل بدر، ثم الأنصار من أهل بدر، فنعتقد أن أهل بدر أفضل من غيرهم، ثم أهل بيعة الرضوان، فنحن نرى التفاضل، وهذا الذي عليه السلف، فالأمة مجمعة على أن الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة وأن أفضليتهم على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. ونعتقد أن عليا خير من معاوية رضي الله عنهما، ونعتقد أن معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، ويكفيه شرفا وفخرا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قاتل معه وآزره وجهد معه، وأنه كان من كتبة وحيه صلى الله عليه وأنه كان من كتبته صلى الله عليه وسلم، فيكفيه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعدهم لن يبلغوا مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان بن الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك بن عامر. على مهلك، على مهلك قليلا. صلى الله عليكم. بطئ شوية. نعم. قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر بن أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. هذا النفاق العملي وليس الاعتقادي، يعني من كانت فيه هذه الصفات ليس معناها أنه انتقل من الإيمان إلى الكفر، كالذي يعتقد النفاق كحال عبد الله بن أبي مثلا، ذاك نفاقه اعتقادي ناقل من الملة، لكن هذا الذي يكون حاله هكذا: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، فهذا النفاق اعتقادي، نفاق عملي لا اعتقادي، يعني لا يخرج صاحبه من الملة. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل وقد بلغه الله ذلك، وقد بلغه الله ذلك صلى الله عليه وسلم، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله شهيدا فبلغه الله ذلك، فقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، إذ أنه سم يوم بدر يوم خيبر في الشاة المسمومة سمته يهود، وحبس الله عز وجل أثر السم في بدنه 4 سنين، في السنة السابعة غزوة خيبر إلى السنة 11 حبس الله أثر السم في بدنه، فلما قضى الله عز وجل بموت نبيه صلى الله عليه وسلم أذن للسم أن ينطلق، فظهر أثره كما أخبره هو صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين أخبرها في مرض وفاته أن هذا من الشاة التي أكلها، وذكر أن هذا حين انقطاع أبهره صلى الله عليه وسلم، يعني أوان انقطاع أبهره، فانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم بأثر السم، ومات صلى الله عليه وسلم شهيدا كي يبقى بيننا وبين اليهود ثأر في قتلهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: قتلة الأنبياء، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكان آخر من قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم حين وضعوا له السم في الشاة، والله قد عصمه لأنه قال: والله يعصمك من الناس، لكن الله قضى عليه أنه سيموت لأنه قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، فقضى عليه أنه سيموت إذا قضى أجله، فعصمه الله عز وجل من السم فحبس أثره، لم يظهر أثره على نبينا صلى الله عليه وسلم وقتئذ، فلما دنا أجله أذن الله عز وجل لذاك السم فظهر أثره فانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا جمع الله له بين النبوة والرسالة والشهادة في سبيله، جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة وبين الشهادة في سبيله. نعم، لأنه كان يتمنى ذلك، قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.